بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا في هذا اليوم بإذن الله تعالى نستقبل ضيفا كريما وأخا فاضلا، وهو الشيخ أبو عبيدة، وهو من إخواننا طلبة العلم، بل من علماء هذه البلاد، وقد أتينا اليمن وجئنا اليمن وهو من أحد المدرسين الذين يقومون بالتدريس في دماش، هو وأخينا الشيخ أبو مصعب حفظه الله تعالى. فهداني الشيخان عندما جئنا اليمن وجدناهما يدرسان، وكان الشيخ رحمه الله يجلهما ويقدرهما ويحترمهما، فهذه من منة الله علينا نحن أهل هذه المنطقة أن يكون لقاءنا مع هذا الأخ والشيخ الفاضل، فليتقدم مشكورا وجزاه الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن هداني وإياكم إلى دينه، ووفقني وإياكم إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على هذا السبيل وعلى هذا الطريق الذي أمر الله جل وعلا باتباعه وبسلوكه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الكلمة من باب المذاكرة والمدارسة، وأسأل الله جل وعلا الستر والتوفيق. والشيخ أبو حذيفة حفظه الله وإياكم من باب التشجيع وإحسان الظن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر العيب وأن يوفقني وإياكم. فما أنا إلا طويلب علم، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يخلص النيات وأن يجعلنا مباركين وإياكم أينما كنا. فكما تعلمون أن الله جل وعلا قد أمرنا بعبادته، وأمرنا بالمسارعة في الخيرات وبالتنافس فيها، وأهل العلم نصوا على أمرين أو شرطين عظيمين لقبول العمل، ألا وهما الإخلاص والاتباع. فنحن بين يدي شهر كريم، ها هو يقبل علينا، يقول الأخ الشيخ أبو همام أيوب يريد المغادرة، سيارة نوع كي رصاصية تسد الطريق، فيطلب من صاحبها أن يفتح الطريق للشيخ وبارك الله في الجميع. خلف المسجد. فكما تعلمون أن هذا شهر يتسابق فيه أهل الإيمان للخيرات وللطاعات وللقربات، وعلى المرء أن يحرص على أن يكون عمله مقبولا وألا تسوبه شائبة من شوائب الشرك أو من شوائب الابتداع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما قام فيه هذان الشرطان: إخلاص لله واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقيل لأبي علي الفضيل بن عياض: ما أحسنه؟ قال: أحسنه أخلصه وأصوبه. وأخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون على السنة. وهذا الدين كما تعلمون مبني على أصلين عظيمين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مبني على التوحيد والاتباع لا على الشرك والابتداع. ويقول ابن رجب رحمة الله عليه: العمل الصالح لابد له من ميزانين، ميزان باطن وميزان ظاهر. الميزان الباطن هو الإخلاص، وأتى بحديث: إنما الأعمال بالنيات. والميزان الظاهر هو الاتباع، واستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذن إذا أردت أن يقبل الله عملك فعليك بتحقيق هذين الشرطين: أن تخلص النية لله جل وعلا، فإذا قمت بأعمال تريد بها غير وجه الله من الثناء والمدح وإلى غير ذلك من النوايا الفاسدة أردها الله عليك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي وغيري تركته وشركه. فإذا لابد من أن تخلص النية. والأمر الآخر: لابد أن تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام، فالإخلاص لا يكفي، فلابد أن تخلص النية، لابد أن تتبع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأولئك الذين ابتدعوا بدعة التكبير الجماعي وأنكر عليه ابن مسعود قالوا: يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. يسبحون ويكبرون، وعملهم هذا له أصل في الشريعة، فإن الله قد أمر بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين والذاكرات. لكن هذه الصفة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: كم مريد للخير لا يدركه. فالذي عليك أيها المسلم أن تحقق هذين الأصلين العظيمين: الإخلاص والاتباع. ابن مسعود أو سعيد بن المسيب رأى رجل يصلي بعد الصبح، بعد صلاة الصبح يصلي ركعتين، صلى سنة الفجر وصلى الفريضة مع الناس، فإذا انتهى من الفريضة قام وصلى، فدعاه قال: ماذا تصنع؟ قال: أصلي ركعتين. قال ابن مسعود أو أنكر عليه ابن المسيب، فقال له: أيعذبني الله جل وعلا على هاتين الركعتين؟ يعذبني الله؟ قال له يعذب فقال له ابن المسيب قال: يعذبك الله على مخالفتك للسنة. قال يعذبك الله على مخالفتك للسنة. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه جاءه رجل كما ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وقال له إني أريد أن أهل بالإحرام من المسجد النبوي، وتعلمون أن ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، فقال لا، عليك أن تهل من المكان الذي أهل به منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا إمام ما هي إلا أميال. وفي هذا رد على من يقول بأن هناك بدعة حسنة، لا، كل بدعة ضلالة. أنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ الرسالة بهذا القول. ولهذا يقول الإمام مالك من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فالإمام مالك لما أنكر عليه وقال ما هي إلا أميال يا إمام، قال إني أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله الله في تحقيق هذين الأصلين العظيمين ألا وهما التوحيد والاتباع. فنحن بين يدي شهر مبارك ألا وهو شهر الصوم، فعلينا أن نحقق في عباداتنا في هذا الشهر وفي غيره هذين الأصلين العظيمين الإخلاص والاتباع. يقول ابن القيم بمعنى كلامه ولا يصل العبد إلى تحقيق هذين الأصلين إلا بالعلم. فإذا أردت أن تخلص النية، وإذا أردت أن تقتفي بنبيك عليه الصلاة والسلام، فعليك بالعلم، أن تتعلم. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا في كتابه، في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا لابد أن نتعلم التوحيد وما يضاده من الشرك والتنديد، أن نتعلم السنة وأن نحذر من البدع وذرائعها ومن أهل البدع وطرقهم. أيضا نتعلم دين الله جل وعلا، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف أو ما هي أحكام الزكاة، إن كنت صاحب مال مما حال عليه الحول ومما بلغ نصابه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. فإذا لابد الإنسان يتعلم ويتفقه في دين الله، وإنما العلم بالتعلم. الإنسان يسأل ما الدليل، ما البرهان. بعض الناس إخوة نسأل الله جل وعلا العافية أصم أذنيه وأدبر وأعرض بقلبه عن العلم، يتعلم في أمور الدنيا ويسأل منها ويتحقق ويفحصها فحصا عظيما، أما في أمور الدين لا يبالي أبدا. لا يا عبد الله، لابد أن تكون على بصيرة. فإن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم الله بأنهم أصحاب بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة. فلابد أن نكون على بصيرة وعلم وهدى ونور ودليل وبرهان وحجة. وفي هذا المقام أحببت أن أذكر نفسي وإخواني وأبائي وإخواني فيما يتعلق بأحكام الصيام وبأحكام هذه العبادة العظيمة، كما طلب مني بعض الأخوة الأفاضل، وقد نبهني بعض الإخوة بعد الخطبة عن أثر ذكره ابن عبد الحكم عن الإمام مالك أنه كان يترك العلم وكتب الحديث ويشتغل بقراءة القرآن من المصحف، أن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله حكم بضعفه فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وهذا أمر تسر به النفوس وتنشرح له الصدور، أن نرى من إخواننا من يصوب ومن يرد الخطأ ويبين الزلة، هذا أمر مطلوب مع الأدب وحفظ الكرامة مع إخوانك الذين هم على الجادة. وأما أهل البدع فلا كرامة لهم، فهذا أمر تسر به النفوس. وهكذا شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يقول: أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني، وهذا من تواضعه، فهذا يأتي بفائدة وهذا يصحح له أمرا أو يذكر له شيئا غفل عنه الشيخ أو وهم فيه، فجزى الله الإخوة خيرا وبارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خيرا. تعلمون أن الصيام أحبابي في الله عبادة عظيمة وفريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، فدل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما السنة فدلائل كثيرة ونصوص صحيحة صريحة دلت على وجوبه، بل هو من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، بني الإسلام على خمس، منها صوم هذا الشهر، وقد أجمع أهل العلم على فرضيته، فمن أنكره جاحدا لوجوبه فهو كافر، ومن أقر به وتهاون وأفطر فهو فاسق عند جماهير أهل العلم. وأتى بكبيرة عظيمة. ويجب هذا الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ومن امرأة خالية من الحيض والنفاس، فعلى كل مسلم خرج الكافر، فإن الكافر لا يصح منه، فإن هذا الشرط شرط صحة لا يصح منه، فقد قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يصح عمله ولا يقبل منه، ولهذا بعض أهل العلم اشترط في قبول العمل الإخلاص والاتباع، ومنهم من زاد شرطا آخر وهو الإسلام، وهو الإسلام. يجب على كل مسلم بالغ، فالبالغ يجب عليه أن يصوم، إما بعلامة البلوغ بخروج المني أو بالحيض بالنسبة إلى الأنثى أو بالإنبات أو ببلوغ 15 عند بعض أهل العلم فيجب عليه، أما قبل البلوغ فلا يجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع الله القلم عن ثلاث، ومنهم عن الصبي حتى يحتلم. ولكن على ولي هذا الصبي أن يأمره بالصيام وأن يدربه على أداء هذه العبادة وأن يعوده على ذلك، كما جاء في الصحيح عن الربيع بنت معوذ أن أبناء الأنصار كانوا يصومون، فكان إذا بكى أحدهم أعطيه شيئا يتلهى به من اللعب، فلا بأس أن تمرن ولدك وأن تشجعه إذا كان لا يضره الصوم. ابن 9 سنوات 8 10 يصوم في هذا الشهر يوم يومين 5 أيام، وكما قال أهل العلم يختلف هذا الأمر بحسب الأجسام وبحسب المواسم، بحسب الأجسام أي أجسام الصبيان، وأيضا بحسب المواسم. فلا شك أن الصوم في مواسم الحر أشد على هؤلاء الصبيان وأعسر من أيام الشتاء. يجب على كل مسلم بالغ عاقل خرج المجنون، فإن المجنون لا يصح صومه لأنه لا نية له، وبقولنا المقيم خرج المسافر فيترخص برخص السفر ومنها الفطر على تفاصيل فيه. وأيضا الصحيح خرج من المريض، فذكر أهل العلم أن للمريض أو أن للمريض أن يترخص وله أحوال، أي المريض في حال فطره، فقد يتعين عليه الفطر إذا كان المرض سببا في هلاكه أو إتلافه، وقد ماذا يتعين عليه أيضا أو يتأكد في حقه إذا كان هناك مشقة شديدة. وبقولنا خالية من الحيض والنفساء بالنسبة إلى المرأة. وتعلمون أن تعريف الصوم لغة هو الإمساك، ولهذا قال الله تعالى في كتابه الكريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي عن مريم. هذا الصيام بينه الله، وهذا النذر بينه الله بقولها فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن المراد بالصيام ها هنا ليس الإمساك عن الطعام، وإنما هو الإمساك عن الكلام. ولهذا تقول العرب صامت الريح، أي إذا وقفت، ويقول النابغة وخيل صيام وخيل غير صائمة، أي خيل واقفة وخيل تجري. هذا بالنسبة إلى الإمساك الصيام لغة. وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، لم يفرض في مكة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وإنما فرض في السنة الثانية من الهجرة. يقول هذا النووي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام وابن القيم، وهذا أمر مجمع عليه، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات أو 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الشهر كما تعلمون يثبت دخوله بأمرين لا ثالث لهما، يثبت دخوله بأمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول رؤية الهلال، رؤية الهلال كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة. فإذن الأمر الأول هو الرؤيا. الأمر الثاني إن لم نره أو حيل بيننا وبين رؤيته غيم أو غبار أو سحاب ولم نره، فنكمل عدة شعبان 30 كما جاءت به النصوص. أما الاعتماد على الحساب الفلكي فهذا أمر يخالف النصوص والإجماع، بل هو أمر مبتدع ولا مستند له من الشريعة كما تقول اللجنة الدائمة، اعتماد على الحساب الفلكي. لأن الرؤية أمر ظاهر يعرفها الخواص والعوام، أما مسألة الحساب الفلكي لا يعرف ذلك إلا أهل الاختصاص. وممن يعتمد على الحساب الفلكي الرافضة في دخول الشهر، في دخول الشهر. وتعلمون أن دخول الشهر على القول الراجح من أقوال أهل العلم يثبت بشهادة عدل واحد، بشهادة عدل واحد، لما جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فصامه وأمر الناس بصيامه. فذهب جمهور أهل العلم على أن صيام أن دخول رمضان يثبت برؤية رجل واحد وعدل واحد، وإن كان من أهل العلم من يشترط شهادة عدلين. ومن الأمور التي يحث عليها أهل العلم هو أن يتراءى الناس الهلال في مثل هذه الليلة، في مثل هذه الليلة في اليوم 29 من شعبان، أن يخرج الناس إلى الأماكن التي يستطيعون من خلالها إما إلى الصحراء أو الأماكن المرتفعة أن يروا الهلال. وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز الاستعانة بآلات الرصد وبالآلات التي تكبر، فقالت لا بأس بذلك ولا حرج أن يستعان بهذه الآلات، أن يستعان بهذه الآلات. وتعلمون أن يوم الغد قد يكون من رمضان وهو غرة رمضان، وقد يكون يوم الغد هو 30 من شعبان على حسب الرؤية في هذه الليلة. إن حال بيننا وبين الهلال سحاب أو غيم أو غبار ولم يرى الهلال، فيكون يوم الغد هو 30 من شعبان، ويسمى بيوم الشك، ويسمى بيوم الشك. أما إذا كان الجو صحوا والناس تراءوا الهلال فلم يروا، فغدا يسمى أو فغدا يكون يوم غد هو اليوم 30 من شعبان ولا يسمى يوم الشك، كما نص على هذا شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم، وأيضا الشيخ العثيمين. متى يسمى يوم غد بيوم الشك؟ إذا حيل بيننا وبين رؤيته سحاب وغبار أو إلى غير ذلك من الأمور. أما إذا كان صحوا فالأصل بقاء ما كان على ما كان، لا يسمى يوم الشك. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل يصوم صوما فليصمه، أي إلا من اعتاد أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، فلا بأس في مثل صوم أمس وهو يوم الخميس أن يصومه. أما من لم يكن له عادة في صيام الاثنين والخميس ويصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، فهذا من التنطع، وهذا من الطعن في الحكم الشرعي في ثبوت دخول هذا الشهر، لأن ثبوته يكون بماذا؟ بالرؤية، وهذا يتقدم على سبيل الاحتياط، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل جاء عند البخاري معلقا ووصله الأربعة وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن عمارا رضي الله عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فذهب جماهير أهل العلم إلى حرمة هذا الصيام، إلى حرمة هذا الصوم، أي صوم يوم الشك. فمن الناس من يأتي وبارك الله فيكم وماذا ويصوم يوم الشك احتياطا، وربما كانت النية مترددة بين النفل والفرض، حتى لو جاء تبين أنه من رمضان فصوم غير صحيح، لأن النية لابد لها من العزم، فلا يجوز، وهذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا رؤي الهلال في بلد، وقبل ذلك أنبه على مسألة الصوم بعد منتصف شعبان. جاء حديث رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث استنكره الإمام أحمد وابن معين وابن مهدي، وأيضا أعله شيخنا مقبل رحمة الله عليه في كتابه أحاديث معلة. فالحديث معل، ومما يدل على إعلاله ونكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ماذا؟ كله، أي أكثره. فهذا مما يدل على نكارة هذا الحديث، وإن كان من أهل العلم على تصحيحه أو تحسينه، وذكروا في ذلك تأويلات في تحسينهم له، لكن هذا هو الراجح والله أعلم. بقي كما علمتم أن دخول رمضان يثبت بالرؤية ويثبت بإكمال العدة. نأتي إلى مسألة: إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم على جميع بلدان المسلمين أن يصوموا على رؤية تلك البلدة؟ أيضا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وأرجح الأقوال في هذه المسألة قولان. القول الأول وهو قول الجماهير، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، أنه إذا رؤي في بلد وجب على أهل الإسلام أن يصوموا لرؤيتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأصل في الأخبار بارك الله فيكم أن تقبل، وهذا خبر فوجب قبوله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وهو أدعى لاجتماع الكلمة ووحدة الصف، ورجح هذا القول العلامة الألباني والعلامة ابن باز رحمة الله عليهم، وبه قال جماهير أهل العلم. القول الثاني: إذا رؤي في بلد لزم على من يجاورها ومن يتفق معها في المطلع، لأن المطالع تختلف، وهذا أمر متفق عليه من حيث الواقع، أمر متفق عليه أن مطالع البلدان تختلف، لكن هل له اعتبار في الشرع أو ليس له اعتبار؟ أهل القول يقول لا اعتبار له، أهل القول الأول. أما أهل القول الثاني فيقولون له اعتبار، فكما أن يختلف الأمر اليومي من بلد في مشارق الأرض إلى بلد في مغاربها، كذلك التوقيت الشهري يختلف، فقالوا يلزم أهل البلد الذين تتفق معهم هذه البلدان في المطالع أن يصوموا بصومهم. وهذا القول قال به الشافعي ورجحه شيخنا مقبل رحمة الله عليه، الشيخ العثيمين والشيخ الفزان حفظه الله تعالى، وإن كان القول الأول هو الله أعلم هو الأرجح. إلا أن مشايخنا الشيخ الألباني في تمام المنة، والشيخ بن باز والشيخ العثيمين وشيخنا مقبل يقولون: ننصح المسلمين أن يصوموا على دولتهم حتى لا يتفرقوا، هذا صائم وهذا مفطر، وهذا يعيد وهذا صائم، لا، أن يصوموا على دولتهم. وهذا القول أن يصوم المسلمون على إمامهم قال به جماعة من السلف، قال به جماعة من السلف. ولهذا يقول الشيخ الألباني: وإن كنت أرجح هذا القول الأول إلا أن العمل اليوم جاري على هذا، فما أصابوا فلنا ولهم، وما أخطأوا فلنا وعليهم، فعلينا أن نصوم على ما ينص عليه أو تنص عليه الدولة، وذلك أدعى لاجتماع الكلمة ووحدة الصف، وحتى لا يتفرق المسلمون في هذه العبادة العظيمة، خاصة إذا كانوا في قطر واحد وبلد واحد ويتداخلون ويخالط بعضهم بعضا. وحتى الشيخ بن باز والشيخ العثيمين لما يسألون عن هذه المسألة أو لما يسألوا عن هذه المسألة ينصحون بهذا، يقولون: صم على بلدك. أما من ناحية كما يقال تحرير المسألة، فالأقوال التي ذكرت الأولى وأرجحها والله أعلم القول الأول. طيب، نأتي إلى مسألة النية. مسألة النية بارك الله فيكم لابد من تبييتها ليلا في الصيام الواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، جاء عن ابن عمر وعن حفصة، فلا بد من تبييت النية، والنية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بالنية، فالتلفظ بها بدعة، فيأتي مثلا الليلة إذا أذيع بأن غدا صيام فيأتي فيقول نويت أن أصوم هذا الشهر أداء لا قضاء، ويأتي بتلك الكلمات، فهذا لا أصل له في دين الله، لأن النية محلها القلب، لأن النية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها. هل يشترط نية واحدة أم لابد أن يكون في كل ليلة نية؟ الصحيح والله أعلم أنه تشترط أنه يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، وإن كان كما تعلمون الأيام يفصل بينها الليل، إلا أن هذه الأيام متتابعة، إلا إذا قطعها بفطر كان يكون قد سافر أو مرض فعليه أن يجدد النية، فهذا هو القول الراجح والله أعلم. وتعلمون أن الإنسان يقوم في آخر الليل ماذا يريد؟ يتسحر، يريد أن يصوم، فالنية موجودة. طيب أما صوم النافلة فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في صوم النافلة تبييت النية من الليل، فلو استيقظ الإنسان بعد الفجر ولم ينوي قبل الفجر أن يصوم الاثنين والخميس أو غيرها من الأيام التي يتطوع فيها المسلم بالصيام، فله أن ينوي بعد الفجر، ودليلهم حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال هل من طعام، قالت لا، قال فإني إذا صائم، فلا بأس من إنشاء النية بالنسبة لصيام النافلة بعد الفجر. أما صيام الواجب رمضان أو قضاؤه أو الكفارة أو النذر، هذه أنواع الصيام الواجب، والخامس هو التطوع، هذه الأربعة لابد لها من تبييت النية من الليل قبل الفجر، قبل الفجر. نأتي إلى مسألة الإفطار والسحور. بالنسبة إلى الإفطار، بالنسبة للإفطار وإلى وقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التعجيل بالإفطار، بل التعجيل بالإفطار خصلة من خصال الأنبياء، أمرنا معاشر الأنبياء بتعجيل إفطارنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، جاء عن ابن مسعود وغيره، حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي في خير ما عجلوا الفطر، جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلت أمتي بالفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا، أي من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. فعلى المسلم أن يبادر بعد غروب الشمس وتيقنه وتحققه من غروبها، فإن الصحابة كما يقول عمرو بن ميمون الأودي كانوا من أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وهذا أمر مجمع على استحبابه. ولا يعني التعجيل أن الإنسان يفطر قبل طلوع غروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى كما جاء من حديث أبي أمامة فيما أظنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناس قد علقوا من عراقيبهم في جهنم، والعرقوب هو آخر الرجل، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفترون قبل تحلة الصوم. فالإنسان عليه أن يعجل. فاليهود والنصارى يؤخرون وكانوا يصومون كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأشبه الناس بهؤلاء اليهود هم الرافضة، فرأيناهم في اليمن يؤخرون بارك الله فيكم الإفطار، ولهم وجوه من المشابهة الكثيرة لليهود، لأن الرافضة أصل دينهم يهودي. عبد الله بن سبأ الذي تظاهر بالإسلام، ولهذا هناك شبه كبير بين الرافضة الشيعة وبين اليهود. وعلى المرء إذا أراد أن يفطر فليفطر على رطوباته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسوات من ماء. بعض الناس يفطر على الدخان من تعلقه بهذا البلاء وبهذه المصيبة، يفطر على الدخان. لا يا عبد الله، اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تفطر برطب، فإن لم تجد فتمرات، فإن لم تجد فبحسوات من ماء. يقول ابن القيم ما الحكمة في الإفطار على التمر؟ قال لأن الكبد جافة، والتمر له خاصية عجيبة في رد ما يفقده البدن وما يفقده البدن وما يضعف به بسببه البدن أي بسبب الصوم. فهذا التمر يا إخوان له، أو الرطب له، فائدة عظيمة جدا للبدن وخاصة لحاسة البصر، كما ذكر هذا في كتابه زاد المعاد. ولا بأس أن يقول بهذا الدعاء الذي جاء عن ابن عمر وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حسنه العلامة الألباني وإن كان من أهل العلم على تضعيفه. وأنبه إلى شيء ذكره العلامة الألباني رحمة الله عليه، محيي السنة في هذا الزمان ومجدد من المجددين الذين جدد الله بهم الدين في هذا القرن رحمه الله رحمة واسعة ورحم الله علماءنا. يقول: كما أنه جاءت النصوص في التعجيل بالفطر، أيضا جاءت النصوص في التعجيل بالصلاة، فمن الناس من يعجل الفطر لكن يؤخر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل شيئا من الرطب أو تمرات ويقوم ويصلي. فأنصح الإخوة إذا أرادوا أن يطبقوا السنة فليعملوا بها كما يقول الشيخ الألباني في إفطارهم وأيضا في تعجيل صلاتهم، فإن العلماء قد أجمعوا على تعجيل صلاة المغرب، بل عند المالكية بارك الله فيكم أن لها وقتا واحدا، كما جاء في حديث جبريل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول بعض أهل العلم يؤذن ويقيم المؤذن، ومنهم من قال قدر ثلاث آيات. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشرع أن يصلى أو بقدر ما يصلي المصلي ركعتين، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. حتى في هذه الأيام بعض الناس بين الأذان والإقامة 8 دقائق، ليش صلاة المغرب؟ ليش يكفي 4 دقائق 5 دقائق؟ وخاصة أن الأذان فيه شيء من التأخير. ولهذا يقول رافع بن خديج: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج فنرى مواقع نبلنا، نرى مواقع النبل والسهام، لو ضرب أحدهم بسهمه لرى موقع نبله وسهمه. ولهذا يقول ابن رجب: وهذه الصلاة تسمى بصلاة البصر. فالمبادرة المبادرة يا إخوة من الناس في رمضان ممن يأتي في المسجد ويأتي بطعامه وشرابه وأكله فيفطر ويجلس ربع ساعة وهو يأكل، فلو تأتي بتمرات شيء من الماء ويؤذن المؤذن 3 دقائق 4 دقائق بقدر صلاة ركعتين، ثم تقام الصلاة وترجع بعد ذلك إلى أكلك وطعامك وشرابك. وأنبه إلى شيء آخر أيضا، من الناس من لا يفطر إلا إذا أكمل المؤذن الأذان، وبعض وهذا خطأ، وبعض المؤذنين لا يفطر قبل الأذان، إذا أكمل أذانه أفطر، أفطر بعد ذلك. ثم آتي إلى مسألة السحور. السحور كما تعلمون، السحور بفتح السين هو الطعام، والسحور هو الفعل، والسحور حكمه مستحب. فقد قال الإمام، فقد قال النووي رحمة الله عليه: وأجمع أهل العلم على استحبابه. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: تسحروا فإن في السحور بركة، بركة شرعية بالاتباع وبالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبركة بدنية، فإن البدن يضعف إخوة ويتعب إذا الإنسان لم يتسحر، وهذا الشيء ملموس ومعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فإن الله يثني على المتسحرين، والملائكة تستغفر وتدعو للمتسحرين، رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور ثم قال: فإن لم يكن لأحدكم ماذا رغب أو بهذا المعنى فليجرع أو فليشرب جرعة من ماء. ما عندك رغبة؟ عليك أن تشرب ماء وماذا تتقرب بهذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه مباركا، قال: هلموا إلى الغداء المبارك. والتمر يا إخوان أيضا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، نعم السحور التمر، فالتمر كما قيل فاكهة وغذاء ودواء، نعم السحور التمر. ويستحب تأخيره، وهذا أمر مجمع عليه، أي قبل طلوع الفجر، فمن الناس من يتسحر قبل طلوع الفجر بساعتين أو بثلاث ساعات، ففي الغالب على هؤلاء أنهم ينامون عن صلاة الفجر. فأنصح نفسي وإخواني أن نعمل بالسنة وأن نؤخر سحورنا إلى قبيل طلوع الفجر، بنصف ساعة، بثلث ساعة، بربع ساعة. فقد سئل أو سأل أنس زيد بن ثابت: كم بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان؟ قال: قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 50 آية. وأنبه إلى شيء كما يقوله الشيخ العثيمين رحمه الله، من الناس من يضيق على نفسه، أي يتأخر بالسحور إلى قبيل الأذان أو قبيل طلوع الفجر ب5 دقائق، فتراه يأكل بسرعة ويشرب بسرعة، فيقول الشيخ: هذا ليس من السنة في شيء، لا، تقدم بربع ساعة، بثلث ساعة، فلا يطلع الفجر ولا يؤذن المؤذن وإلا وأنت على استعداد، قد تهيأت وقد شربت وأكلت وتسحرت. فنبه على هذا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، من الناس ربما يبقى على طلوع الفجر 5 دقائق يقول: هات السحور. لا، ربما ما تهنأ أنت في سحورك ولا تطمئن في أكلك، فالإنسان عليه ألا يضيق على نفسه، بل يقول الشيخ: لا يأتي طلوع الفجر إلا وهو مستعد، إلا وهو مستعد، بارك الله فيكم، لماذا؟ لأداء، بارك الله فيكم، للإمساك. أما ما ينشر الآن في بعض المنشورات من وقت الإمساك هكذا، يقولون: اليوم مثلا السبت وقت الإمساك وقت الفجر وينصون على وقت الإمساك، فهذا بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: وهناك بدعة في بلاد مصر، وهي إذا جاء قبل طلوع الفجر يطفئون الأسرجة أو يشغلون الأسرجة، الآن ما أذكر. فقال: وهذه بدعة من البدع، لأن الله يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: ولهذا، والنبي صلى الله قال: ولهذا كثرت فيهم البدع، أو كثر فيهم الشر وقل فيهم الخير، بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما جهلناه. أسأل الله جل وعلا أن يكون هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في هذا الشهر الكريم. فالذي أذكر به نفسي وإخواني أن نحرص على الخير، تفقه في الدين وعلى التعلم، ومذاكرة كتب العلماء في أحكام الصيام، وفتاوى أهل العلم في نصح الناس وفي الأخذ بأيديهم خاصة من عوام الناس. فالحمد لله أن عامة أهل السنة هم يقبلون، والعامة يقبلون على هذه الدعوة المباركة، لأنها دعوة حق، وهم أهل فطرة فيقبلونها، بخلاف الدعوات الأخرى من تحزب وتكفير وإلى غير ذلك من الدعوات التي تتستر باسم السلفية، فقد رفضها الناس ووقف الناس على حقائقها المشؤومة، لأنها أثمرت ويلات في هذا البلد. أما هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة رحمة وخير للحاكم والمحكوم وللذكر والأنثى وللحاضر والباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاصبروا على العوام وعلموهم وخذوا بأيديهم، فكما يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه: هم رأس مال دعوتنا، هم رأس مال دعوتنا، وعلينا أن نحرص على الخير. قال عليه الصلاة والسلام: من يتحرى الخير يعطه، ومن يوق الشر يوقه. فرتب نفسك في هذا الشهر، ورتب أعمالك، ورتب أمورك، واحرص على الخير. وأنبه على أمر ما، ألا وهو أمر الكرة، هذه الكرة التي شغلت كثيرا من الناس، بل وأقول شغلت إخواننا أو بعض إخواننا السلفيين، وربما يحتجون ببعض الفتاوى المرجوحة إن وجدت والله أعلم، فنقول لهم: اتقوا الله سبحانه وتعالى، فأنتم قدوة للناس. نحن نريد أن نأخذ الناس من هذا البلاء الذي تعلقت به قلوبهم، وربما كان سببا في صدودهم عن الخير وفي تعلقهم بهؤلاء الكفرة من هؤلاء اللاعبين وغيرهم. فإذا رأوكم وأنتم على خير واستقامة أمام الشاشات، فماذا يكون؟ مدام أصبحت العياذ بالله قدوة لهم في هذا البلاء. فننصح الإخوة أن يتقوا الله، ومن ابتلي بهذا فليدعو الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح. وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وقال تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. إذا ابتليت فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يقطع قلبك عن هذا الأمر. الرجل الذي كان يحب الزنا ولما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاب ذو صبوة وحب لهذه الفتنة، فقال: ترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عنه ما يجد، وكان الزنا أبغض شيء إلى قلبه. فالإنسان يبتعد يا إخوان عن مثل هذه الأمور، وننصح مع البعد عنها البعد عن مواطنها وبؤرها. والله إذا ابتعدت وابتعدت لله أبدلك الله خيرا منها، انشراحا في صدرك واطمئنانا في قلبك وسرورا في هذه النفس. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. هات الأسئلة، هات بين يدي، ايش رأيك؟ عفنا بيمينك، الله يحفظك، سامحنا، الله يعطيك العافية، وفقك الله. ما الأفضل لطالب العلم في رمضان أن يتفرغ لقراءة القرآن أو يقسم وقته؟ يكثر من قراءة القرآن كما كان عليه هدي السلف، ولا يترك مذاكرة العلم، فحياة العلم مذاكرته كما قال ابن مسعود، ولكن يغلب جانب القرآن وينظر أيضا إلى معاني هذا الكتاب وإلى تفسير أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: لدي قطعة أرض اشتريتها منذ فترة، طيب بنية أن أسكن فيها، ومن ثم تغيرت نيتي في بيعها، فهل يجب أن أزكي عليها؟ إذا تغيرت النية فعليك أن تحسب من يوم تغير النية، من يوم تغير النية، فيوم تغير النية تقيده في الشهر الفلاني تغيرت النية ونويت أن تبيعها، فإذا حال عليها الحول من يوم تغير نيتك وكان سعرها في السوق كما تعلمون في وقت وجوب زكاتها بلغ النصاب، وهذا هو الغالب في كما تعلمون، فعليه أن يؤدي الزكاة بعد حلول الحول من تغير هذه النية. قلت: الشهر الكريم، هل يجوز تسمية رمضان بالكريم؟ أفيدونا. أنا ما عندي شيء يا إخوة، أنا سمعت مثل هذا الكلام لكن ما وقفت على اطلاع القاصر والقليل بكلام من أهل العلم، فمن عنده فائدة فليفدنا في أنه لا يشرع وصف هذا الشهر بالكريم، وجزاه الله غيرا، يكتبها في ورقة من أجل أن نستفيد جميعا. ما حكم إطالة الشعر للرجال؟ وهل هذا في هذا سنة؟ تعلمون أن إطالة الشعر من سنن العادات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره إلى منكبيه وإلى أذنيه صلوات الله وسلامه عليه، كما جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة، لكن مع معرعاة العرف في ذلك. فتعلمون أن العرب من عاداتهم كانوا يطيلون شعورهم، فمع مراعاة العرف في ذلك، فإذا كان العرف لا يرى هذه الأمور بل يراها ربما من خوارم المروءة فتترك. وأقول ربما صار تطويل إطالة الشعر اليوم شعارا لأهل التكفير والتفجير كما تعلمون، فصاروا يطيلون شعورهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم إعداد وليمة في شهر رمضان يسمونها قصعة الموتى؟ من الناس في أواخر رمضان خاصة يقوم بإعداد هذه الوليمة، ويأتي بهذه الأواني إلى المسجد من أجل أن يأكل منها الناس، فنقول لهؤلاء مثل هذا الفعل لا يشرع، وإن كان هناك أصل وهو إطعام الطعام، والصدقة على نية الميت جائزة بارك الله فيكم ولا حرج في ذلك، لكن الإتيان بها إلى المسجد قد يأكل منها الغني، ويأكل منها بارك الله فيكم من ليس طيب من ليس بارك الله فيكم أهل للصدقة. فنقول الأفضل والأحسن إذا أردت أن تتصدق على ميتك أن تأخذ هذا المبلغ، مثلا 100 دينار، 150 دينار، 200 دينار، تذهب بها إلى أسرة فقيرة، إما أن تكرمهم بحاجيات رمضان أو تكرمهم مثلا بحاجيات العيد، فهذا أنفع، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا يقول الشيخ أبو حذيفة حفظه الله: سئل العلامة العثيمين عن قولهم رمضان كريم، قال: غير صحيحة، وإنما يقال رمضان مبارك وما أشبه ذلك، لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما، وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل وجعله شهرا فاضلا ووقتا لأداء ركن من أركان الإسلام. وقال الشيخ ربيع حفظه الله والواجب طيب جزاك الله خيرا، أيضا أحد الإخوة يقول: أفتى بجواز الشهر الكريم كل من شيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب والعلامة السعدي والعلامة ابن باز واللجنة الدائمة، وللشيخ عرفات محمد مقال في هذا الشأن في شبكة سحاب. طيب فائدة جزاك الله خير وبارك الله فيك. وكما تعلمون هذه أقوال العلماء، لكن العبرة بالدليل يا إخوة، وبمن معه الدليل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا وأن يبارك فيهم. جزاك الله خير وبارك الله فيكم على هذه الفائدة. ما حكم المآثم في المساجد وإعداد الطعام مع ذكر شيء من التفصيل؟ إقامة المآثم في المساجد لم يكن على هدي الصحابة والتابعين، والآن أصبحت هناك أمور يقوم بها بعض الناس، منها أنهم يجعلون المسجد أو بدروم المسجد، وهذا رأيته في بعض المناطق، يجعلونه مكان للطباخ، وأيضا مرافق المسجد مكان للعزاء. وتعلمون أن في مثل هذه الأحوال تجد المتحدث يتحدث بالغيبة والنميمة وربما بالكلام الفاحش، والمدخن يدخن في بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت الله جل وعلا. ومن الناس من يبني مكان مخصص للمناسبات، يقول لآل فلان أو لقبيلة فلان أو لغير ذلك، فهذا الأمر خاصة بالنسبة للعزاء في إقامته في مثل هذه المساجد لا يشرع ولا يجوز، فننصح الناس أن يبتعدوا. فمن ابتلي بمثل هذا بموت قريب أو صاحب فلا بأس أن يعزى، لا بأس أن يعزى، كما أفتى بذلك الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ محمد بازمون، أن يؤتى له في بيته وأن يعزى. ولكن ما يقام الآن من مخيمات وكراسي واجتماع مع الأكل والشرب، فقد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الجلوس والأكل عند أهل الميت من النياحة. لكن لا بأس أن يجلس في بيتي من باب أن ييسر على الناس حتى لا يبحث عنه، كما قال الشيخ صالح، ويأتي وخمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق يسلمون عليه ويعزونه ويصبرونه ثم يذهبون، لا حرج في هذا. أما الأكل والشرب والمعافسة والجلوس، فوالله أنك تمر على بعض الأفراد، على بعض بارك الله فيكم الأتراح، تدري أما تدري هل هي أتراح أم أفراح، ما تدري هل هي أفراح أم أتراح. فأنصح نفسي وإخواني بالبعد عن مثل هذه الأمور، وأيضا بتنزيه بيوت الله جل وعلا عن بارك الله فيكم في عن مثل هذه الأمور. نكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.